أيها القمر، لا أدري إن كنت تسمعني أو لا تسمعني، ولا أدري إن كنت مسافرا أو واقفا تنتظر، ولكن بالله عليك ألق السلام على وطني. إن كنت في سفر أو كنت تنتظر، سلم على وطني يا أيها القمر. فيها